الاصحاح 31. فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع اسرائيل وقال لهم: انا اليوم ابن 120 سنة، لا استطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الاردن. الرب الهك هو عابر قدامك، هو يبيد هؤلاء الامم من قدامك فترثهم. يشوع عابر قدامك كما قال الرب، ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوب ملكي الاموريين اللذين اهلكهما وبأرضهم. فمتى دفعهم الرب امامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي اوصيتكم بها. تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لان الرب الهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. فدعا موسى يشوع وقال له امام اعين جميع اسرائيل: تشدد وتشجع، لانك انت تدخل مع هذا الشعب الارض التي اقسم الرب لابائهم ان يعطيهم اياها، وانت تقسمها لهم. والرب سائر امامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل. وامرهم موسى قائلا: في نهاية 7 سنين في ميعاد سنة الابراء، في عيد المظال، حينما يجيء جميع اسرائيل لكي يظهروا امام الرب الهك في المكان الذي يختاره، تقرأ هذه التوراة امام كل اسرائيل في مسامعه. اجمع الشعب، الرجال والنساء والاطفال والغريب الذي في ابوابه، لكي يسمعوا ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم، ويحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. واولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون ان يتقوا الرب الهكم كل الايام التي تحيون فيها على الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لكي تمتلكوها. وقال الرب لموسى: هوذا ايامك قد قربت لكي تموت، ادعو يشوع وقف في خيمة الاجتماع لكي اوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة الاجتماع، فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب، ووقف عمود السحاب على باب الخيمة. وقال الرب لموسى: ها انت ترقد مع ابائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الاجنبيين في الارض التي هو داخل اليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه، فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، واتركه واحجب وجهي عنه، فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: اما لان الهي ليس في وسطي اصابتني هذه الشرور. وانا احجب وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذ التفت إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد، وعلم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم، لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم، الفائضة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها، ويزدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد، يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله: إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل ان ادخله الى الارض كما اقسمت. فكتب موسى هذا النشيد